هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نقطة ضوء ومفهوم جديد نحاول أن نلقي عليه الضوء، ومفهوم اليوم يدور حول المخطوطات، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول المخطوطات. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد عبد العاطي عباس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر. بداية، ما المقصود بالمخطوط؟ المخطوطات هي مؤلفات العلماء ومصنفاتهم، وهي لفظة محدثة بعد حدوث الطباعة، لهذا لا نجد ذكرا لهذه الكلمة، أعني كلمة المخطوط أو المخطوطات، في كلام المتقدمين، وإنما حدثت هذه اللفظة بعد دخول الطباعة، فأصبحت الكتب قسمين، مخطوطات ومطبوعات، فما كان منها مكتوبا بخط اليد سمي مخطوطا، وما طبع منها سمي مطبوعا، تمييزا له عن الأول. إذن المخطوط هو ما كتب باليد مطلقا. وماذا عن أهمية المخطوطات؟ أهمية المخطوطات كبيرة جدا، فعلم الأمة مدون فيها، ومدون فيها الوحي وتفسيره وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها وفقه الأمة وعلم الأئمة وتاريخها ولغتها وغير ذلك. وأمة بغير ذلك ليست أمة، ولا شك أننا ما زلنا حتى اليوم في حاجة ماسة إليها، بل إنه كلما تقدمت بنا السنون ازدادت حاجتنا وحاجة الأمة عامة إلى المخطوطات. لهذا فالحفاظ عليها متعين وهو واجب على الأمة ومن فروض الكفايات، بحيث لو لم يقم به أحد فالإثم واقع على الجميع. هل المطبوع يكفي ويغني عن المخطوط؟ الزعم بأن المطبوعات تكفي عن المخطوطات غير صحيح، ولا يقوله إلا من ليس له معرفة بتاريخ الأمة وبمصنفات الأئمة وحجم مؤلفاتهم وكثرة مصنفاتهم. فلو نظرنا إلى عدد عناوين المطبوعات التراثية، أعني الكتب التي طبعت عن مخطوطات، لوجدناها قليلة حتى تكاد تمثل نسبة مئوية يسيرة بجانب أعداد المخطوطات. وما يملأ عين الناظر من المطبوعات اليوم هو مطبوعات مكررة كثيرة لعناوين محدودة، فالعنوان الواحد يطبع 100 مرة وربما أكثر. حتى هذه المطبوعات التراثية مع قلة عددها موازنة بحجم المخطوطات لا تكاد تسلم من أمر يكدر تمام الاستفادة منها، فبعضها طبع طبعة كثيرة التحريف والتصحيف والأخطاء عن نسخة خطية سيئة، أو كان سبب ذلك سوء المحقق وضعفه العلمي، وبعضها طبع طبعة جيدة غير أنها نافذة لا تكاد توجد إلا بنوع من المشقة. ولو سلمنا بأن بعض المخطوطات تطبع طباعة جيدة متقنة مصححة، فإن ذلك لا يغني عن المخطوطات، فالمخطوط يبقى شاهد عدل وصدق على سلامة المطبوع وصحته وعدم تحريفه أو تزويره أو الزيادة فيه أو النقص منه. وكلما زاد عدد المخطوطات للكتاب زادت الشهادة على إتقان المطبوع وصحته. هل هناك أنواع للمخطوطات؟ تبين لنا أن المخطوط يطلق على النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده باللغة العربية أو سمح بكتابتها أو أقرها أو ما نسخه الوراقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عن الأصل أو عن نسخ أخرى غير الأصل. وهكذا نقول عن كل نسخة منقولة بخط اليد عن أي مخطوطة بأنها مخطوطة مثلها حتى لو تم النقل أو النسخ بعد عصر النسخة الأصلية. وينطبق التصوير على النسخ، فكما نقول عن النسخة المنقولة عن الأصل بأنها مخطوطة، كذلك نقول عن النسخة المصورة عن المخطوطة بأنها مخطوطة أيضا. الدكتور محمد عبد العاطي، ما المقصود بتحقيق المخطوط؟ أولا، التحقيق في اللغة إحكام الشيء أو التأكد من صحته والبحث فيه للوصول إلى حقيقته. وهذا ما يصدق عليه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكلمة تبينوا التي جاءت في هذه الآية الكريمة تعني التحقق من صحة الخبر، سواء كان مكتوبا أو رواية شفوية. أما التحقيق، أعني تحقيق المخطوط، فالمقصود به إثبات صحته من حيث عنوانه واسم مؤلفه ومتنه، أي مادته العلمية، وتقديمه للمطبعة بعد ذلك لنشره ليطلع عليه عامة الناس. وعمل المحقق رد النص إلى أصله الذي أصدره المؤلف، وتصحيح ما أصابه من تحريف وتصحيف ومما زيد عليه أو نقص منه. إذا كان هذا هو عمل المخططين، فما هي وظيفة النساخين أو الوراقين؟ النساخون أو الوراقون هم فئة ساعدوا المؤلفين بنسخ مؤلفاتهم أولا بأول. فكانوا بمثابة مطابع يكتبون لهم المئات أو الألوف من المخطوطات بأجر، فأصبحت مهنة النسخ مجزية لهم ومربحة، خاصة إذا كان الناسخ ذا موهبة بحسن الخط والرسم والزخرفة. وقد يتكرر نسخ المخطوط الواحد من ناسخ أو أكثر. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد عبد العاطي عباس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.